بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 57 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمهم الله، وهذه ليلة الجمعة الموافق 26 ولا 25؟ باتر، الموافق 26 من شهر رجب الفرد الحرام في عام 1444. وفي هذه الليلة عند بعض الحسابين أو في الليلة القابلة عند بعضهم يحتفل فئام من المسلمين بما يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الاحتفال لم يعهده المسلمون في الصدر الأول، وذلك من خلال أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعه لأمته، وثانيا لم يفعله في نفسه عليه الصلاة والسلام، وثالثا لم يفعله صحابة رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد موته، ورابعا لم يفعله التابعون، وخامسا لم يفعله تابعوهم في القرون المفضلة، وإنما حدث هذا بعد 104، كما حصل نظيره في الاحتفال بيوم ميلاده، وخامسا أو سادسا أنه لم يثبت أنه أسري به ليلة 27 من رجب، بل المشهور أن الإسراء كان في شهر ربيع الأول كما عند غير واحد من أهل السير والتأريخ. وعلى كل حال، حتى لو ثبت ليلته فلا نفعل فعلا لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخاتمة ذلك أن الاحتفال بهذه الليلة أو بالمبتدعات هي من أعظم أسباب الصرف عن السنن والمشروعات والواجبات، فتنشغل القلوب والنفوس بالأمر المحدث وتترك همتها وجهدها وحرصها وجهادها على الأمر المشروع المسن، كما قال السلف من الصحابة ومن بعدهم: ما ظهرت بدعة إلا ومات في مقابلها سنة، حتى تفشو وتظهر البدع وتموت وتغيب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعلينا 50 لا تربيها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما نتق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجر. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورأى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين جحفتك وأين أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عدلا فأعطيته إياه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن أهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. فقال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يطعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن جنين. قال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك الأربع وهم رقود وأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبالات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبيل من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وتناه فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية كلها. نعم هذا حديث سلمة ابن الأكوع بغزوة ذي قرد. وقرد أو ذو قرد ماء، قيل هو الحديبية وقيل هو دونها. وقد ذكر فيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذه الغزات وما بعدها إلى غزوة خيبر إلى موت عمه عامر بن الأكوع. وفيه من الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على البئر أو على ركيتها ودعا، وما كان فيها ما يسقي 40 شاة، فأكفت الصحابة كلهم في أهل الحديبية وركائبهم وأنفسهم. وقد ذكر سلمة أنهم كانوا 14 مئة، يعني 1200. وقد قيل إن أقل عددهم 1200، وأكثر عدد ما ذكروا من عددهم أنهم 1700، وهي 17 مئة في أهل الحديبية. واهتمام العلماء بعددهم لأنه جاء فيهم الفضل الخاص، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد بايع سلمة رضي الله عنه 3 مرات، في أول الناس وفي أوسطهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي آخرهم وأعطاه الجفنة سلاحا له. وكان رضي الله عنه من فقراء المهاجرين، لأن سلمة بن الأكوع من أسلم التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها. وكان يخدم أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أمي أنس، تزوجته لما اشترطت عليه أن يؤمن فآمن، فنعم الزوجة والله ونعم المهر. لما نفر عنها زوجها مالك بن النضر لما عافته بسبب كفره فذهب إلى الشام ومات هناك، خدمه سلمة بن الأكوع على شبعة بطنه، ما عندهم شيء، على شبعة بطنه. وكان في أثناء العهد ما كان من نكل المشركين وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فإنهم لما ثارت فيهم الثائرة قام سلمة على من عنده من المشركين 4، فقال لا يتحرك منكم أحد إلا نذرت رأسه، أي قطعته وقتلته، وساق بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عمه بالعبيلات وهم رهط من بني عبد مناف، قيل من بني عبد شمس بن عبد مناف، يسمون بالعبيلات نسبة إلى أم لهم يقال لها عبلة بنت عبيد. فأنزل الله فيهم الآيات من آخر الفتح في قوله جل وعلا في بطن مكة، وبطن مكة يعني في شعابها داخل الحرم، أنقض الله رسوله والمؤمن منهم وسلمهم منهم، ثم عفى عنهم عليه الصلاة والسلام كما قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه أي تثنيته، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة لما من بعد أن أظفركم عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رضى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. استغفر يعني دعا بالمغفرة لمن رقى الجبل يحرس رسول الله حراسة من هؤلاء المشركين من بني لحيان. وبنو لحيان صنفان، فاللحيانون اللحيانيون العرب من الأمم البائدة، كانوا مع قسم وجسيم وجديلة وقوم ثمود، ويقال للغتهم اللغة اللحيانية والآثار اللحيانية. وبنو لحيان الذين يأتي ذكرهم كثيرا في السنة هم فرع وبطن من بطون هذيل، لم يزالوا إلى الآن يعرفون بهذا الاسم والنسبة إليه اللحياني. نعم. أحسن الله عليكم. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برقيه مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أمديه مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفذاري قد غار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد غاروا على سرحه. السرح وظهر النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على إبل الصدقة ويطلق على ركب المجاهدين يهيئونه ويرعونه الشجر، وهذه المعركة التي أشار إليها ها هنا هي معركة الغابة، فقال خذ هذا الفرس واعطه أبا طلحة، كان ينديه. إيش معنى ينديه؟ يروضه يركبه حتى يكون الظهر نديا لمن يركب عليه، ما يجفل تجمح. فلحقهم لحق سلمة بن الأكوع قوم فزارة وعليهم عبد الرحمن الفزاري لما استاقوا سرح وظهر النبي عليه الصلاة والسلام حتى استخلصه منهم، وكان يركض وهو سريع ركضه كأجاويد الخيل، ويرميهم بالنيل يرميهم بالنبل حتى افتك منهم الإبل وسرح النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث رباحا يعلم بذلك رسول الله ويرد الفرس إلى صاحبها. وفيها قوله خذها وأنا ابن الأكوع رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال ثم قمت على عكبة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثني صباحا، ثم خرجت في أثر القوم أرميهم وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. اليوم يوم الرضع يوم القتل، يرضعون القتل وترضع الأرض من دمائهم يوم الرضع، ما هو برضيع البهيمة ورضيع الآدم إذا رضع من أمه. نعم. صلى الله عليكم. قال فألحق رجلا منهم فأصبت سهما في رحله حتى خلص نصف السهم إلى كتفه، قال قلت خذها وأنا من الأكوع واليوم يوم الرضع، قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فرسي أتيت شجرة فجاءت فإذا رجع إلي فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصرها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أربيه بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة. أشغلهم رضي الله عنه وخوفهم فافتك منهم الإبل، وزاد على ذلك أن غنم منهم 30 بردة خففهم بها من لباسهم ليركضوا ويهربوا، يظنونهم غير واحد وهو واحد، يا ما لحقهم برجليه، يا ما رقع على الجبل، يا ما رماهم. ومعنى عقرهم أي أوقفهم بالقتل أو بالجراحة أو أعطب عليهم رحلهم. نعم. أحسن الله بكم. قال ثم اتبعتهم أربعين حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يعني آرام علشان ما يطير ويعرفه يكوم عليها الحجارة ويلحقه، يعني كنه سريع رضي الله عنه، وهم يستخفون بها أي ليكون أسرع في هروبهم. نعم. قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلسوا على رأس قرط. قال الفزاري ما هذا الذي أراه؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفونني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكواع والذي كرم وجه محمد لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. الله أكبر، والله الشجاعة. قعدوا يتغدون وهذا واحد، فقال فلان بن بدر من هذا اللي وراكم؟ قالوا هذا، بهذه الكلمة، هذا لقينا من هذا البرح. البرح يعني المشقة الشديدة، أشغلنا. قال يقوله أربعة منكم وهو واقف في مكانه لم ينكسر، افتك العير ومع ذلك وقف لهم، وهذا يدل على فرط الشجاعة. ومن فرطها أنه أبان عن اسمه، أنا سلمة بن الأكوع، وهو الذي يرميهم خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا، والله لا أدرك أحدا منكم، أطلبه إلا أدركته، ألحقه وأجيبه. مثل قلت الناس والله ما خليك، لا أتركك. وهذا من إرعاد الكفار و إظهار الشجاعة والفتوة في مثل هذه المقامات رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. قال والذي كرم وجه محمد لا أطلب رجل منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجع فما يعني أنا أظن ذلك، يعني والله هو الظن به، فأنجوا بأنفسكم، أنجوا بأنفسكم من هذا. وقوله والذي كرم وجه محمد، تكرر هذا الحلف وهو حلف بالله بفعل من أفعاله الذي هو صفة من صفاته، تكريم وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله أكرم الوجوه وأجلها وأشرفها عليه الصلاة والسلام. وهذا من نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا والذي نفس محمد بيده، فهو حلف بصفة من صفات الله تضمنت تشريف وتفضيل نبينا على غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال فرجع فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أي من بين الشجر يتخللونها، أي مقبلين يسيرون يركضون من بين الشجر، والشجر شجر سلم وسمر وطلاح كما هي شجر الحجاز. نعم. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تعل بيني وبين الشهادة. الله أكبر. والله مجبل والله مقبل. قال احذرهم لما عرف عنهم من الغدر والمكيدة. فقال الأخرم وهو هذا الأصح ما هو بالأحزم الأخرم إن كنت تؤمن بالله يا سلمة واليوم الآخر فلا تحل بيني وبين الشهادة. رجل يريد الشهادة في سبيل الله لهؤلاء الذين غروا وغاروا على سرح النبي عليه الصلاة والسلام فلقيه عبد الرحمن الفزاري فقتل الأخرم. نعم. السلام عليكم. قال فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. قال فعبر بعبد الرحمن فرسه. عبد الرحمن الفزاري قائد هذا الركب الذي أخذ سرح النبي عليه الصلاة والسلام إبله يعني. نعم. قال فطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. رضي الله عنه. سريع سبوق الصحابة على الخيل وهو على رجله يركض حتى يلتفت وراء حتى ما يشوف غبارهم غبار الصحابة. وهذا يدل على سبقه. فلا غروة فإن العرب عرف فيهم أفراد سبوقون عرف فيهم أفراد سبوقين منهم تأبط شرا هذا الشاعر الصعلوك كان سريعا ومنهم سلمة من الأكوع. وفعله هذا يدل على السرعة الفائقة حتى أنه يتجاوز الخيل في سرعتها. نعم. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا به وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحلأتهم عنه يعني أجليتهم عنه فمذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون ويستندون في ثنية. قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصفوا بسام في نقض كتفه. فقال قلت خذ هوان ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكواعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسه أكواعك بكرة. قال وأرضوا فرسين على الثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. نعم المذقة يعني الشيء القليل حتى إذا جاء الليل وادلهم جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ المذقة شيء يسير يسميها الناس اليوم قرطوع من لبن بسطيحة نهاره كله يطلدهم. فكان سقمته في الطعام هي هذه التي جاء بها عمه له مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء. نعم. السلام الله عليكم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه. حلأتهم يعني أجليتهم وصرفتهم عنه. ماء ذي قرد يسمى بهذا الاسم وهو والله أعلم من الجهة الشمالية الغربية للمدينة لأن مبتدأها الغابة شمال المدينة من وراء أحد وراء منطقة تسمى الخليل. فكأنه يجاريهم بتلك الشعاب وتلك الجبال. نعم. أحسن الله عليكم. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنطق أخذ تلك الإبل. نعم. قال قد أخذت تلك الإبل وكل شيء استنقلته من المشركين وكل رمح وكل بردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقلت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. يقرون يكرمون ويعشون عشاء الضيف، القراء طعام الضيف. الآن هم وين كويلهم؟ راحوا في أرض غطفان يقرون فيها. ففيه أن هؤلاء ردهم سلمة، وفيه أن بلالا نحر إبلا، نحر ناقة من هذه الإبل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جلس النبي حوله النار يشتوي من كبدها وسنامها. وهذه طريقة لم تزل معروفة في الإكرام، أنه الشواء وش المشاوي؟ خفايف الذبيحة، وهي كلوتها وكبدتها، وكانوا كذلك في ريتها قبل أن نزيد بالنعمة ونجدع الرية الفشة، وإلا كانوا يشتوونها ويضعون معها ما تيسر من شحمها يلينها، تسمى عند الناس اليوم بالشوية أو بالشواء، مقدم ما يكون من هذه الذبيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم بلال جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعبهم سلمة لما رأوا الغبار من بعيد هجوا تركوا ذبيحتهم اللهم ارض عنه، أدخل فيهم الرعب وأرهبهم بهذا العمل رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلم. وهذا فيه مدح أهل المدح بأفعالهم، وهي نوع من أنواع المكافأة والتحفيز. خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وهذا الذي يبعد على التنافس على الخير والتسابق فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. كم يكون له عندئذ؟ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلم بن أكوع من الغنيمة سهمين، سهم فارس وسهم راجل، كم يكون مجموعها؟ 4 أسهم. الفارس له 3 والراجل له كم؟ السهم واحد، فجمع له السهمين. هل هذا الجمع نفل أو غنيمة؟ سبق لنا النفل وأن ولي الأمر له أن ينفل، وسبقت الغنيمة، وقد حكم عليه الصلاة والسلام في الغنائم أن للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد. جمعه بينهما هو والله العالم من التنفيذ، وإلا فإنه يكفيه سهم ماذا؟ الراجل. لكن لما جمع له السهمين دل على أنه نفله لمزيد شجاعته وبذله وفرط ما عنده من الاستبسال رضي الله عنه. نعم. قال فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء. العضباء، الرسول صلى الله عليه وسلم حج على ناقة وهاجر على أخرى، فما التي حج عليها وما التي هاجر عليها؟ ها يا فايز ايش تقول؟ الحج على القصواء وهي ناقة شقحة بين البياض والحمر، وهاجر وجاهد كثيرا من غزواته على العضبة وهي مطية حمراء اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه، سميت بالعضبة لشق في أذنها سمى بالعضب، وإرداف سلمة معه على العضبة تشريف له وتكريم وتنويه بشجاعته، لأنه جاء يطردهم راكضا ما له مركب، فأردفه النبي وراءه صلى الله عليه وسلم. اشتاقون السعادة والفخر والشرف والفضل الذي أحس به سلمة رضي الله عنه وهو راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام. حين واحد منكم لو يرتبه الأمير معه في سيارة أو الملك قد يكبر من أجل ولا لا من الفخر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع سلمة، وهذا نوع من التشجيع والمكافأة والمجازات. نعم. السلام الله عليكم. قال: ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا. نعم. هذا هم راجعين، فيه أنس، والمسابقة نوع من أنواع الأنس، وكان الناس يفعلونها في الأعياد خصوصا البوادي. في يوم العيد إذا منهم عيد واستانسوا وحطوا نصل فتسابقوا في رميه، ولا حطوا لهم شاهد وتسابقوا في الركض إليه، وهم راجعين مطمئنين يسوقون ما أخذه هؤلاء المشركون. قال: هذا السبوق من الأنصار، من يسابق؟ من يسابقني؟ فقال له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الكلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يوم لك التحدى. قال: لا أكرم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بك وحده ورنا شغلك ورنا نشاطك. فسابقه سلمة. نعم. وسبقه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فليسبق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: إن شئت يعني بكيفك، مثل قلت كنتم بهواك. وهذا فيه الإذن بالمسابقة، الإذن بالمسابقة. قد جاء في السنة كما في الصحيح: لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نبل. الخف في الإبل، والحافر في الخيل، والنبل فيما يدرب على الجهاد، النبل قديما والآن في الأسلحة الرمي بها. ويدخل في الحافر حافر الرجل. إيه نعم. أحسن الله عليكم. قال: قلت: اذهب إليه. قال: وثنيت رجلي فطاف فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا او شرفين. استبقي نفسي يعني ما اعطيت كل اللي عندي، وانما سبقت اليه، طفرت او فطفرت. الطفر هنا بمعنى الوثب والقمز. وعدوت فربطت عليه اي تعديت عليه شرفا او شرفين، استبقي نفسي، خليته يروح قدامي. نعم. السلام عليكم. قال: ثم عدوت به فربطت عليه شرفا او شرفين. قال: ثم اني رفعت حتى الحق. قال: فاصبته بين كتفيه. قال: كنت قد ثبت والله. نعم. يخليه يفوته وهو على هوينه مرتين، في الثالثه شد سلمه ومر امامه سريعا وقد ضرب على كتفه، بين على ظهره بين كتفيه، ضرب بيده سابز وقال: سبقتك ورب الكعبة، فزت عليك. اي نعم. قال: انا اظن. قال: فسبقت الى المدينه. قال: فوالله ما لبثنا الا ثلاث ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لو تالله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الاقدام ان لاقينا وانزلا سكينه علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: انا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج مالي بن مرحب يخطر بسيفيه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح. شلون بسيفيه؟ يعني معه سيفين؟ لا، بسيفه. خرج بسيفه، وجاءت في الرواية بسيفيه، الياء الثانية ما هي موجودة. خرج بسيفه يخطر، يعني يتبختر، يلعب، يا ما ميلبه يمين ويا ما ميلبه يسار، من نحو ما ترونهم في العرضات إذا عرضوا بسيوفهم يتبختر. أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. نعم. قال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرد له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح، بطل مغامر. قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسقل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم. أنه ضرب عامر بن أكوح عم سلمة، ضرب نفسه من حيث لا يشعر، لأنه أخفض سيفه ليقطع رجل مرحب، فارتد ذؤابة السيف على أكحله وهو العرق في أعلى الكتف، فما زال يثقب دما حتى مات، فظن الناس أن عامرا قتل نفسه، فقالوا: بطل أو حبط عمل عامر. وقاله من قاله من الصحابة فكذبهم، أي خطأهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن التكذيب في لغة قريش كذب فلان يعني أخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال سلمة: فخرجت بعيدا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابي. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. كذب يعني أخطأ من قال ذلك، بل له أجره مرتين، لجهاده ولقتله الخطأ رضي الله عنه. نعم. الله عليكم. قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح، بطل مجرب، إلى الحروب أقبل تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمته أمي حيدرة، كليل غابات كليل المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أوفيهم يعني أكيلهم بالصاع كيل السندرة، وهذا فيه مقابلة الكافر بمثل فخره، وهذا الفخر في الجهاد مما أذنت به الشريعة قولا وفعلا. فهذا أبو ركانة رضي الله عنه، خرج عام أحد يتبختر، يمشي متبخترا بين الصفوف، لما قال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قالها مرتين وثلاثا، فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. قال: وما حقه؟ قال: تأخذه حتى ينقطع أو تقتل. فأخذه تبختر في المشية، قال: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وأخرج رضي الله عنه عصابة حمراء فربط بها رأسه، تسمى عصابة الموت، فقال الناس: أخرج أبو ركانة، أخرج أبو دجانة عصابته، عصابة الموت، يعني إذا ربطها إما ينتصر وإلا يهلك، بايعها كما يقال. فهذا من المواضع التي يجوز فيها الفخر ما لا يجوز في مطلق الحال. لما؟ لأن حال الحرب غير حال السعة، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره في مسائل عدة مضى التنبيه على بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. باب خروج النساء في الغزو. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. وضرب رأس مرحب فندره، أي أضاعه. وكان سلمة هو الذي أتى إلى علي يقوده للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال غدا ليلة الفتح، فتح خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فتطاولوا لها لا حبا في الرياسة ولكن طلبا لهذه المنزلة الشريفة، ما هي؟ أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فدفعها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يشتكي عينيه. فأمر به فذهب علي سلمة فجاء به يقوده، لأن اللي به رمد ما يشوف زين. فبصق النبي في عينيه كأن لم يكن به وجع. الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب خروج النساء في الغزو. عن أنس رضي الله عنه أنه سليم اتخذت يوم حنين الخنجر فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. هذا فيه أن النساء يخرجن للجهاد، يعين الرجال، يداوين المرضى، يسقين العطش، فهن في خدمة المجاهدين. ومن تكون منهن أهلا لها أن تجاهد بشرط ألا ينكشف سترها، تركب الفرس، تحمل السلاح، حيث أقر عليه الصلاة والسلام الخنجر بيدي أم سليم بنت ملحان وهي خالته من الرضاعة عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذا الخنجر؟ ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: إن جاءني كافر بقرت به بطنه، يعني شققت بطنه بهذا الخنجر. هذا نوع من القتال أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه النساء، وليس معناه السفور أو أن تكون المرأة كالرجل، فالجهاد لا يجب على المرأة، إنما وجوبه على الرجال، لأنه من طبيعة الرجال لا من طبيعة النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. أحسن الله عليكم. قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إلى غزة فيسقين الماء ويداوين الجرحى. تعد الأعمال المعينة على الجهاد من الجهاد، يسمى الآن في العرف العسكري والتكتيكي بالدعم اللوجستي، ما يتعلق بما يحتاجه المجاهدون من الخيام والمنازل والماء ومداواة الجرحى والإخلاء والتموين والنقل وما جرى هذا المجرى. نعم. الله عليكم. قال وعنه قال لم وعنه رضي الله نعم قال وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفته. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا. نعم، مجوب على النبي أي محيط به بحجفته، يحميه وينصره ويذب عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان أبو طلحة رجل رامي شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. قال وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك أنت. وش معنى يشرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرف يرى القوم، أن يرفع رأسه يتطالع للناس ويشفق عليه أبو طلحة لا تشرف لا ترفع رأسك، يخاف عليه من سهم يأتيه لأن التراشق بالسهام على أشده، وأبو طلحة ما يبالي حتى انكسر معه قوس وقوسان وثلاثة. وكان ممن يرمي يوم أحد سعد بن أبي وقاص، وكان يفر الفار فيقال له ارمي جعبتك، والجعبة هي موضع جمع السهام ما تفرق لأن لها طرف حاد فيؤذي ظهرا ويؤذي الناس، وإنما يوضع له وعاء يسمى الجعبة وهم يرمون. وفي يوم أحد فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص خاله لأنه من بني زهرة، فداه بأبيه وأمه قال ارمي في ذاك أبي وأمي. وبالتتبع لم يفد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحدا بأبيه وأمه جميعا إلا اثنين، سعد بن مالك بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحري. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ينقلان القراب على متونهما ثم يفرغانه في أفواههم ثم يرجعان فيملآنها ثم يجيئان يفرغانه في أفواه القوم. نعم. رأى أنس أم سليم، من أم سليم؟ أمه وعائشة وهي صغيرة. كم عمر عائشة يوم أحد؟ أحد في السنة الثالثة من الهجرة، عشر سنين، وغدة طفلة مشمرات. ما معنى تشمير؟ التشمير رفع الثوب من أسفل، يربطنا الثوب بحقوهن، أرى خدم إيش؟ أرجلهن. الخدم هو حلية من فضة تكون في أسفل القدم في معقد القدم مع المشط. يقول أرى خدم سوقهما ينقلان الماء يفرغانه في أفواههم، هذا نوع الجهاد الذي يليق بالنساء، وهو جهاد مستحب ليس بواجب. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا من النعاس. سبحان الله العظيم، في شدة الخوف والقتل ألقى الله عليهم النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمنة، يعني أمنة من الله، الناس في خوف وفي قتل والصحابة رضي الله عنهم يغلب عليهم النعاس، أمنة من الله أي تأمين من الله لهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلقهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم عن المرضى. طيب، مداواتهم للجرحى، قد تمس المرأة الجريح رخص في هذا من أنه من باب الضرورة، والحاجة إذا عمت نزلها العلماء منزلة الضرورة، فهذا مما يحتاج إليه في المداوات. كذلك في سقي الماء تحتاج إلى أن ترفع الفم وتفتحه حتى تقطر فيه وتسقي فيه العطشان الماء، هذا مما تسامحت به الشريعة. الأصل أنه لا يجوز أن يمس رجل امرأة لا تحل له، لكن ما كان تابعا لغيره فالتابع تابع، لا أن يكون مستقلا في حكمه. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحلين منها. نعم، لا يسهم لهم في الغنيمة لأنه ليس على النساء جهات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء جهاد، عليهن الحج والعمرة. فإذا خرجنا مجاهدات يحذينا، أي يمنحنا وينفلنا من الغنيمة مكافأة لهن، وهذا من أدلة أن المرأة لا جهاد عليها. فإذا عذر الأعمى من الرجال والأعرج والمريض فالمرأة من باب أولى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس حوائج. نعم، نجدة بن عامر اليمامي الحنفي من بني حنيفة بن بكر بن وائل، والذي كان رئيسا بعد ذلك لمن؟ لطائفة النجدات من الخوارج. نجدة بن عامر اليمامي من أهل اليمامة، وكان نجدة هذا تابعا لنافع بن الأزرق، وكان في أرض اليمامة، فخرج بجيشه يبي الكوفة يلحق بمن؟ بعامر بنافع بن الأزرق اليمامي. في مسيرهم مالوا على القطيف وقتلوا فيه أهله، أغروهم وقتلوهم. فقال له أبوه عامر: بئس ما فعلت، هجمت على قوم غارين فقتلتهم. فقال: هذا أمر بدلنا فيه رأي، نتوب إلى الله من الخطأ. كانوا في طريقهم إلى نجدة في طريق نجدة وابن عامر في طريقهم إلى نافع، فبلغهم أن نافع أتى بالبدع الثلاث، وهو التبرؤ ممن لم يهاجر إليهم، وامتحان من هاجر إليهم، وتكفير من تبرؤوا منه. فانحاز عنهم فمال إلى القطيف فأغرهم، فكان منه ما كان. فنقد عليه أبوه، قال: بئس ما فعلت، أغررت على قوم غارين فقتلتهم. قال: هذا أمر بدأنا فيه رأي، وإننا نستغفر الله من ذلك. وكان هذا فيصلا وفارقا بين نجدة بن عامر وبين الأزارقة. نجدة هذا كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما، كما كان نافع بن الأزرق من تلاميذ ابن عباس في أول الأمر، ثم مع ابن الزبير، ثم بز بنفسه وتعالى وخرج بهذه البدعة التي هي شدة بدعة الخوارج، بدعة الأزارقة. أنا أشبه هؤلاء في زماننا بالدواعش، ميزوا على القاعدة وبقية الخوارج بهذه الشدة. ولهذا اسعفت ليل عسيب يابس، ما أسرع ما ارتفعوا وما أسعر ما رمدوا وخمدوا. لماذا؟ لأن هذا المذهب الغالي المتشدد لا يحمل في طياته أسباب البقاء، لأنه مذهب انفعالي نفسي مبناه على الجهل والتعالم في دين الله. أتباعهم بالأمس كان مهرب ومروج مخدرات وداشر ومؤذي، ثم تدين بالعرض وراح معهم يبي الجنة ويبي الحورية، يسوق الحافلة والوايت ويلغم نفسه، يظن أنه ما بينه وبين حورية الجنة إلا أن يموت، وهو إنما يفعل ذلك في أسواق المسلمين وساجدهم وفي أوساطهم. سلم منه اليهودي في يهوديته، والمجوسي في مجوسيته، والنصراني في تثليثه، والقبوري، ولم يسلم منه المسلم المصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يروى مرفوعا ورواه البخاري موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. الله المستعان. فكتب، أحسن الله عليكم، قال: كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب النساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ إذن هي كم مسألة؟ خمس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن أكتم علما ما علمته، ما أخبرته. وهذا والله أعلم، لأنه بدا لابن عباس وسوسته وشره ولم يخرج بعد مع الخوارج، فإن الخوارج وأمثالهم لا يعلمون بالعلم لئلا يستغلوه في مذهبهم. شاهده للباب: هل غزا النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل كتب لهن في الغنيمة نصيب؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال: فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كتب كتبت كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن. يحذين الحذاء هو النفل، ويعطينا من الغنيمة بقدر ما يراه ولي الأمر، لا سهما واجبا لهم مع سهام المجاهدين الغانمين، فإنه في الغنيمة أربعة أسهم تقسم على من؟ على المجاهدين. والسهم الخامس وين يروح؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين، تصرف فيه ولي الأمر، لأنه سهم الله ورسوله، كان يسمى في عهد النبي بصفي رسول الله. هذا الخمس يخمس ويستصفى لرسول الله، ينظر فيه ما يرى. وقد وقعت سفانة بنت حاتم الطائي لما جاء علي بكتيبته وهم 450 من الأنصار، ليس عليهم مهاجر إلا علي، فعاتت في أرض طي فغنمت وسبت، فمن السبي سفانة وهي أسن من عدي أخيها، فجعلها علي في صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ امرأة عجوز ليس للنساء للرجال بها شهوة، وما عندها قدرة على الخدمة وطاقة على الخدمة، لأن عمل السبايا الخدم في البيوت، فجعلها في صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت تعتذر: إني امرأة كبيرة، ما لي طاقة في الخدمة وما للرجال في شهوة. فقال: إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبريه. فلما أرسل علي يا رسول الله يخبره بما فتح الله عليه من أرض طي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة مسيرة يوم أو يومين، فاستقبل علي يوما معه، فأخذ بيد علي يمشي، فأقبل فأشار عدي إلى المرأة أن تعرضي له، إلى سفانة، فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد وليس لي بطاقة على الخدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك يا هنتاه؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله، لأنه هرب، ركب نجائب إبله واستقبل الشام، قطع النفود وراح لحمص الشام. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، أولها الكرم في محله. إذن أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صفية، لو كانت في ملك أحد من أصحابه ما أطلقها حتى يستأذنه. فمضى يمشي في السبي، فتخلف علي قال: إذا رجع فسليه الحملان، وين تغدين بهالبر وبهالخلاء؟ فلما رجع تعرضت له وهي امرأة عاقلة حكيمة، كان هذا سبب في إسلامها، قالت: يا رسول الله، من أنت علي من الله عليك وإني أسألك الحملان؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: احملوها إلى حيث ما تشاء. المثال الكبير. فركبوا بها إلى أخيها في حمص، شهر على المطايا. فلما دخلت على أخيها عدي وكان صليبيا نصرانيا كافرا مشركا. هش بها وبش فيما وجهه، وهو انخذل لما ذهب وهرب وتركها، فقالت له: جئتك والله يا أخي من عندي أكرم الناس. فقال: ما أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون لما؟ لأن كرم حاتم مع كونه في أصله جبلي، لكن في ما زاد عنه لأجل المدح والثناء، أن يمدح يثنى عليه به. وقد روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حاتم قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه، يعني المدح والثناء. أما كرم نبينا عليه السلام فليس من ذلك، لأنه من تأديب الله له، وهو خلقه الذي تخلق به، وهو خلق القرآن. فهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، أكرم من حاتم الطائي، وهم أكرم من غيره. والكرم جبلة خلق اتصف بها العرب وغير العرب، وجاء ديننا بإقرارها وإكمالها وإتمامها. وفي آخر الزمان يكثر كرم، لكنه كرم ليس لله، وإنما للرياء وللسمعة وللمدح وللثناء. والله نعم بفلان، يذبح الذبائح يكرم الضيفان، ما هو لله. واتقاء مذمة الناس. وهؤلاء الذين يتناشدون ويتفخرون بالكرم، إذا جاءت الزكاة يبحث له عن مخرج. أنا والله حابس إبلي أغذيها من مالي، علي زكاة؟ والهياط بالذبائح ما ينشد عنها، مع أنه يذبح في السنة ما لا يبلغ من الزكاة ولا عشر معشاره. إن حسبنا زكاة ما عليه من ذوده وغنمه وإبله وما يذبحه كرائم لأضيافه، ما غدت الزكاة ولا عشر المعشار. في الزكاة يسأل عن حكمها، وفي الكرامات التي الله أعلم بنيته بها لا يسأل عن حكمها. وهذا من المتناقضات ومن العجائب، والله أعلم. أحسن الله عليكم. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي حكم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك. نعم، في مسألة اليتم لا يتم بعد بلوغ، أنيط اليتم عند جماهير العلماء وحكي إجماعا بالبلوغ. وفيه حديث لكن فيه كلام في ثبوته: لا يتم بعد بلوغ، وإلا غد الشيبان أبناء 90 سنة أيتام المساكين، غدون أنتم أيتام بعد. فإذا بلغ الإنسان رجلا أو امرأة انتفى عنه وصف اليتم، انتفى عنه وصف اليتم. والخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خمس النبي. قال: هو لنا، أي لأهل البيت، فأباه علينا قوم، يعني يشير إلى الصحابة. ولهذا عمر أعطاهم الخمس يتصرفون فيه بمصرف الله ورسوله، وإلا فالمتصرف به ابتداء ولي الأمر، اجعله في مصالح المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا رزقه تحت ظل رمحه، أي من أثر الجهاد، رزقه ورزق أهله من بعده، نعم، أهله من ورائه يعني. نعم. السلام الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال: كتب نزلت ابن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: فشهدت ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لولا أرده عن نسل يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، ولا نعمة عين، يعني ولا نعمة عين، أي ما تنعم عينه، مثل قولهم لا ولا كرامة. وهذا من خشية ابن عباس أن يستغل ذلك في مذهبه وبدعته، لكنه خشي من أن يكتم علما و ولم يترجح له من كل وجه أن نجدة يوظف هذا العلم في مذهبه الخارجي القبيح. نعم. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سامد القربى الذين ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي حكمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأنس منه رشد ودفع عليه ماله فقد انقضى حكمه. وسألت. نعم، أنس الرشد ليس حدا لليتم، لأن الله قال في اليتامى: أي إن آنستم منهم رشدا، أي حسن تصرف في أموالهم، وهذا قد يبلغ 50 أو 60 وهو سفيه ما يعرف يتصرف في ماله، ولكن إذا بلغ النكاح أي بلغ مبلغ الرجال، إما بإدفاق المني أو بإنبات شهر العانة أو بأن يبلغ 15 سنة. وقد انتشر في القوانين المستوردة أن الرشد هو 18 أو 21، على اختلاف بين القانونين الفرنسي والبريطاني، ولا هذا ولا هذا، وإنما الرشد في شرعنا بالبلوغ، هذا يكون مكلفا في شرع الله، والرشد في المال بأن لا يؤثر عنه سفه، لا يحسن التصرف في ماله. نعم. السلام عليكم. قال: وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان المشركين أحدا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الخضر عليه السلام حين قتله. أي نعم، لا تقتل غلاما إلا إذا كان عندك علم من الله، كما عند الخضر علم لما قتل الغلام الذي كان أبواه مؤمنين صالحين. وبهذا يعلق ابن عباس الأمر على أمر مستحيل، إذا ما عندك علم انثبر أصح تقتل لدى المشركين، لأنهم لا إفساد لهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أولاد المشركين صلى الله عليه وسلم، إنما قتل المقاتل من المشركين. نعم. الله عليكم. قال: إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الخضر عليه السلام من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا يحذي من غنائم القوم. هذا المرأة ومن؟ والعبد المملوك، لأنه ليس على المرأة جهاد ولا على المملوك جهاد، فإن حضروا المعركة المملوك بإذن سيده والمرأة راغبة بالخير، فإن ولي الأمر يحذيهم، أي يعطيهم عطاء يرضيهم من هذا من الغنيمة، لا أن لهم حق واجب فيها كما المجاهدين. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي إسحاق قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقيت زيد بن أرقم. نعم. قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت له رضي الله. قال: لقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزا؟ قال: ذات العشير أو العشير. نعم، أو ذات العشير أو العشير، وهي غزوة مما يلي الأبواء، وكذلك الثانية غزوة الأبواء، والغزوة الثالث غزوة بدر وهي الفاصلة الفرقان. ولهذا اختلفوا هل غزا النبي 19 غزوة أو 17 غزوة أو 18 غزوة بحسب الغزوات التي باشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعث بعوثه وسراياه ومجموعها فوق 300. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل أبي عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، وعن عبد الله بن بريدة وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة قاتل في 8 منهن. اللهم صل وسلم عليه. هذا الاختلاف بحسب عدها، وقد حقق فيها هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فصل قال: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. والذي أذكر أنه رجح أنها 17 غزاة. نعم، ترجيحا لرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن وعن سلمة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يغزو بنفسه يغزي، وجعل غير مرة الراية عند أبي بكر ومرة عند أسامة بن زيد، أما البعوث والسرايا فينوع في قوادها عليه الصلاة والسلام. وبعثه إلى طي كانت كتيبة فيها 450 كلهم من الأنصار عليهم أو أميرهم علي بن أبي طالب بن الوحيد من المهاجرين، والله أعلم. نقف عند هذا وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: من هي المرأة الناشز؟ المرأة الناشز هي التي تعصي زوجها في المعروف ما هو في المنكر، فمن المنكر أن يأمرها أن تتبرج وأن تتكشف، لا تطيع، وإذا لم تطعه لا تكون ناشزة. ومن المنكر أن يأمرها أن يأتيها بدبرها في موضع الغائط فلا تطيعه، إنما الممنوع أن تعصيه في معروف بما أوجب الله له طاعته فيه، مثلا أن يدعوها إلى فراشها فتأبى، أن يأمرها ألا تخرج من بيته فتخرج بغير ضرورة، فهذه هي المرأة الناشز. والمرأة الناشز يؤدبها زوجها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه 3 أنواع من التأديب: الهجر والموعظة والضرب. ما هو الضرب بالعمود، عمود الخيمة، ولا بالشوحط يقطع جلدها، لا، نهى النبي عن ذلك: يضرب أحدكم امرأته ضرب الحمار ثم ينام معها أو يجامعها في الليل، بصفاقة وحماقة، وإنما يضربها بكتفها بمسواكه يشعرها بأنها أتت فعلا استحقت عليه هذا التأديب. الضرب غير المبرح، والضرب المبرح هو ما أشخب دما أو كسر عظما أو شق جلدا. يقول السائل: من تفوته الصلاة مع جماعة المسجد ثم يأتي بعدها جماعة أخرى ويأمهم شخص مسبل الثوب أو حليق اللحية، هل يصلي؟ نعم، لأن هذا ليس إماما راتبا، وإنما هذا إمام عارض، سواء في مسجد جماعة ثانية ولا في مساجد المحطات في الطريق، والشريعة متشوفة لأداء الصلاة جماعة، يصلي معه، وإثم إسباله وحلق لحيته ومعصيته عليه بنفسه لا على الناس. والحديث لا يقبل الله صلاة مسبل، هذا من باب الوعيد الذي يبقى مجملا لا يفسر على وعيده. ولا يجوز لولي الأمر أن يعين إماما راتبا حالقا اللحية أو مسبلا ثوبه وإزاره، لأنه متلبس بالكبيرة، والله أعلم. يقول: هل من طريقة تكون فيها الجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم، حيث بلغت من العمر 40 سنة نعم، يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، لأن حفظ القرآن من طلب العلم، فيجعل لحفظ القرآن ومراجعته وحسن أدائه وتحفظه وقتا، وحضور مجالس العلم والانتفاع بها وقتا ثاني. أما إيجاد التعارض بين هذا وهذا فهو إيجاد وهمي نفسي، فلا يحصل القرآن ولا يحصل علما. وهذا السؤال مثل قول القائل كيف أجمع بين طلب العلم والدعوة؟ من قال أنه فيه فرق بين هذا وهذا أو تعارض؟ لا دعوة إلا بعلم، تعلم ثم ادعو إلى ما تعلمت إليه. والله لكن هم قالوا الدعوة يعني ما يتعلق بمناشطها، الروحات والجيات والرحلات والكشتات والدجات، يعدها من الدعوة، وهي مهنة الدعوة، هي من تنفيس الخواطر ومن سعة الصدر وجادة العلم، ما كل يقواها، جادة صعبة تحتاج إلى صبر ومصابرة وعدم استعجال النتيجة. ولهذا العلم أطول عبادة، من المحبرة إلى المقبرة. الصلاة تنتهي بالتسليم، الحج ينتهي بطواف الوداع لعامة الحجاج أو بطوافه أو بانتهاء بالرمي لأهل مكة، إلا العلم عبادة طويلة. ولهذا تجددت فيه أمر النية وصار فيه عظيم المثوبة. والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، لو تقدم خاطب فقير للمرأة الغنية لأجل مالها هل يعاب أو يمنع؟ نعم يعاب، لأنه إنما أراد أن يسترزق من زواجه بهذه المرأة حتى تكد عليه، هذا معيب. وإذا عرفت أن هذه هي نيته وهذا مقصده فإنهم لهم أن يردوه، ورده لا يدخل في عموم الحديث من أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا مما لا يرتضى لأن هذا نقص. لكن لو استعان بمالها بطيب خاطر منها، براتبها إن كان لها راتب، بورثها إن كان لها ورث، بتجارتها إن كان لها تجارة، وأعطته إياها واستعان به على إقامة بيت الزوجية، فالحمد لله المسألة جائزة وسائغة. والله أعلم. هذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، قال لو عفوت عن كل من ظلمني بعرض ومال وغيره، هل أدخل في هذا الحديث؟ إبل لا تدخل، إن كان عفوك لله طلبا لثوابه وعظيم مثوبته وأجره، لا لتمدح أو رياء وسمعة، دخلت بهذا. وأصدق منه قول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فإن من عفى عن الناس محسن، والله جل وعلا يجازي عبده من جنس ما فعل. فإذا عفى الإنسان عمن ظلمه بعرض ومال وغيره، والله يقول أنا أولى وأحق بالعفو من عبدي، فيقابل عبده بأن يعفو عنه ما كان من زلاته وخطيئاته. نسأل الله الكريم من فضله. والله أعلم. هذا السائل يقول قلعت ضرسي وقال لي الدكتور لا تتمضمض عند الوضوء لمدة 3 أيام بل امسح الشفتين والأسنان بالماء دون المضمضة، ما الحكم؟ ما شاء الله، هذا ما هو بدكتور، هذا مفتي، هذا أفتاك. إذن وش ورقت تنشدنا؟ من قلع ضرسه فإنه يتمضمض بماء فيه ملح لا بماء مجرد، فإن كان فيه عملية في فكه أو في لثته ومنعه الطبيب من المضمضة فهذا لا يتمضمض، لا يتمضمض، ولا يلزمه أن يمسح شفتيه بالماء، وإنما يتوضأ وضوءه ثم يتيمم لهذا العضو الذي لم يغسله بالماء أيا كان. والله أعلم. يقول هل يعتبر أو هل يغني مشاهدة الدرس عن بعد عن الحضور إلى المسجد؟ لا يغني هذا عن هذا، لأن حضور المسجد فيه بركة، ففي المساجد التي فيها مجالس الذكر والعلم يحصل فيها 5 فوائد، ثمارها معجلة، تنزل عليهم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، تغشاهم تعمهم الرحمة حتى البعيد اللي ما حضر إلا اتفاقا، يعني بين قوسين صدفة. ثالثا تحفهم الملائكة. رابعا يذكرهم الله ذكر مدح وثنى وإشادة في الملأ الأعلى. خامسا يقال لهم عند انتهاء مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. وهذا لا يتأتى عن بعد إلا لمن كان عاجزا في بلد فيه عجز وحضر المجالس عن بعد، يرجى له أن يلتحق بهؤلاء بالتبع لا بالاستقلال. ولا تغني المجالس عن بعد والتسجيلات بأنواعها عن حضور مجالس العلم والانتفاع بها والصبر عليها. نعم أذكر في مجالسنا مع مشايخنا ومنهم الشيخ بن باز رحمهم الله، ربما يمر المجلس كله ما نستفيد فائدة علمية معلومة جديدة، لكن نستفيد بركة وبرا وخيرا وسمتا في هذا المجلس ما نحصله لو طلبناه في غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله المجلس الأخير بعد الصلاة.